الله وبركاته. حياكم الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رئيس البخاري. يلا شوفوا الإخوة الكرام. طيب، تكلمنا في الدرس الذي مضى بارك الله فيكم عن أول هذا الكتاب المبارك نخبة الفكر للحافظ حافظ الأمة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وسبق في هذا الجزء أن تكلمنا عن تقسيم الخبر باعتبار طرق نقله، باعتبار طرق نقله. فيا أبا حسن، أبو حسن موجود؟ يا أبا حسن، ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أحسنت، وهما متواتر وأحاد. ميسرة، يا ميسرة، المتواتر ما هو؟ ماذا نعني بالخبر المتواتر؟ رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير. نعم، ايوه، من اول الاسناد الى منتهاه. نعم، طيب، بقي شيء من انتهى التعريف؟ بحيث تحيل العادة، ليس مجرد صعوبة، لا، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب. إذن كم شرط عندنا حتى يكون الخبر متواترا؟ كم هي الشروط؟ أربعة. نعم، ذكر الأخ ميسرة أن يكون مستندهم في ذلك الإخبار هو الحس، لا أن يكون مجرد العقل، عقل المجرد، لا، كان يقول سمعت أو أخبرني أو رأيت، هذا هو الخبر المتواتر. وقلنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، الصمت حكمة. ما أقسام المتواتر؟ طيب، الأخ أبو حسن، الأخ غير موجود، الأخ أبو حسن، نعم، لفظي ومعنوي. ومثال اللفظي يا ميسرة، مثال المتواتر اللفظي، نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. هذا متواتر لفظي، توافرت فيه شروط المتواتر في كل نص من هذين النصين وفي غيرها من نصوص السنة المتواتر. طيب. ومثال المتواتر المعنوي ومثال المتواتر المعنوي ماذا؟ نعم، رفع اليدين في الدعاء جاء في أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث أحادها، كل حديث منها ليس متواترا، ولكن مجموع هذا القدر المشترك بين هذه الأحاديث بلغ حد التواتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه قبيل غزوة بدر مستنصرا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في قنوت النوازل، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مواطن أخرى في الاستسقاء مثلا. فمجموع هذه الأحاديث على تنوع طرقها القدر المشترك فيه رفع اليدين أثناء الدعاء بلغ مبلغ التواتر، وهو تواتر معنوي لأنه لا يتعلق بنص واحد. نعم، المسح الخفين أيضا. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مسح الخفين متواتر معنوي. طيب، ثم القسم الثاني الآحاد. فما تعريف الآحاد يا أبا حسن؟ البراء ما حضر؟ ما تعريف الآحاد؟ نعم، هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر. أحسن. طيب، ميسرة، الآحاد على ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم، إذا اختل شرط معنى لم يبلغ حد التواتر، لا فرق بين المعنيين، معنى واحد. المشهور، والمشهور هو ما هو المشهور؟ نعم، الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب. مشهور وعزيز وغريب. غلط يا أبا حسن، غلط يا أبا حسن، ليس هذا هو تعريف المشهور. نعم، صمت، أين ذهبتم؟ أنا سألتكم، بارك الله فيكم. ما رواه ثلاثة فأكثر أو أكثر، صحيح أيضا، في كل طبقة من طبقات الإسناد، ما لا يبلغ حد التواتر. أكثر من اثنين أيضا صحيح، ما رواه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. والعزيز، ما هو العزيز؟ ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة، يعني أقل طبقة يكون فيها اثنين في العزيز. والغريب، الغريب يكون أقل طبقة فيه يكون فيها شخص واحد، شخص واحد. نعم، دائما نقول فأكثر فأكثر فأكثر، هذا هو التعريف المعتمد. طيب، نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر لنكمل شرح كتابه الجليل نخبة الفكر. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. جميل. قوله الآن كلها سوى الأول أحد، ما هو الأول؟ عليكم السلام. ما هو الأول؟ كلها سوى الأول أحد، الأول هو المتواتر. إذن المشهور والعزيز والغريب كلها أقسام للحديث الأحاد أو لخبر الأحاد، وفيها المقبول والمردود. يعني يمكن أن يكون حديثا، يمكن الذي معنا حديثا مشهورا ضعيفا، كما أنه قد يكون حديثا مشهورا صحيحا. لا يلزم من كونه مشهورا أن يكون صحيحا، وقد يكون الحديث عزيزا ويكون ماذا؟ ويكون ضعيفا كما قد يكون صحيحا، وقد يكون غريبا ضعيفا كما قد يكون صحيحا. إذن كوننا نعرف أنه مشهور أو عزيز أو غريب لا يستفاد منه صحة أو ضعف. استفادة الصحة أو الضعف المرجع فيها إلى أمر آخر سيأتي إن شاء الله. نعم. ما هو هذا الأمر؟ البحث عن أحوال الرواة، وكذلك النظر في الشذوذ وفي العلة. قال وفيها المقبول والمردود، فيها المقبول وفيها المردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، حتى نستدل بهذا الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب لا بد أن ننظر في أحوال الرواة. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. انتبهوا الآن، هذه المسألة التي سأل عنها أخوكم أبو حسن في الدرس الماضي، كان قد سألني عن العلم اليقيني وعن الظن. هم يقولون المتواتر يفيد القطع والآحاد يفيد الظن. ما اختاره الحافظ ابن حجر أن حديث الآحاد يفيد العلم يعني اليقين إذا احتفت به قرينة. واضح؟ يعني هو في الأصل يفيد الظن حديث الآحاد، لكنه قد يفيد القطع إذا احتفت به قرينة من القرائن التي تجعلنا نحكم بأنه يفيد القطع. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين. يعني على سبيل المثال لو كان رجال إسناده كالإسناد الذي يروي فيه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين فهو عند الحافظ يفيد القطع، مع أنه حديث أحد. أيضا ذكر هو في النزهة عندكم أنه يوجب العلم ويوجب القطع إذا كان الحديث مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما. إذا أخرج الشيخان هذا الحديث الذي هو من حديث الأحاد في الصحيحين فهو حديث يقطع بما جاء. وكذلك لو كان هذا الحديث مشهورا من جهة أن له طرق كثيرة متباينة مختلفة، هذه الطرق سالمة من ضعف الرواة وسالمة من العلل. إذن حديث الآحاد على ما اختاره الحافظ ابن حجر يفيد الظن إلا إن جاءت قرينة تجعله مفيدا للعلم والقطع. وهذا القول هو ما رجحه الإمام ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، رجح هذا القول من أن حديث الآحاد إذا احتفت به القرينة فإنه يفيد العلم هو القطع. لماذا ذهب كثير من العلماء إلى أن حديث الآحاد يفيد الظن؟ هم يقولون أن هذا الراوي نعم هو قول ابن حجر وهو الذي رجحه ابن القيم. أنت معنا من أول يا أخ عادل ولا الآن أتيت؟ الله يحفظك. الآن حضرت ولا معنا من بداية الكلام؟ من القرائن عند الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يكون الحديث مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، هذه قرينة عند الحافظ على أن هذا الحديث يوجب القطع يوجب العلم ما يوجب الظن. ومن ذلك من القرائن أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، أن يكون إسناده من مثل الإسناد من الإمام أحمد، كان يروي الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن التابعي الجليل نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كله موجود عندكم في نزهة النظر. لهذا يا أخ ميسرة الآن تقول هذا قول ابن حجر، نقول نعم، ويقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، على المختار. قال الحافظ رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، إما أن تكون الغرابة في أصل السند. وماذا يعني بأصل السند؟ ما المقصود بأصل السند؟ السند فيه طرفان، طرف فيه الصحابي وطرف فيه صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث. فالمراد بأصل السند الطرف الذي فيه الصحابي، واضح؟ الطرف الذي فيه الصحابي. هو يقول هنا رحمه الله: الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني لا تكون في أصل السند. ما مثال أن يكون في أصل السند؟ حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، حديث إنما الأعمال بالنيات. من الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ لم يروه أحد إلا عمر رضي الله عنه. ومن رواه عن عمر؟ لم يروه عن عمر إلا علقمة. وبناء على ذلك ففي أصل السند في الطرف الذي فيه الصحابي حصلت الغرابة، حصلت الغرابة، وبناء عليه فهذا الغريب غرابته في أصل السند. ماذا نسمي الغرابة التي تكون في أصل السند؟ قال الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، إذن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات هو غريب وهو فرد مطلق، حديث فرد مطلق. إلى هنا الأمر واضح؟ هل ثم إشكال في هذا؟ طيب. والثاني الفرد النسبي، يعني لو كانت الغرابة إذا لم تكن الغرابة في أصل السند فنسمي هذا فردا نسبيا. لكن قال ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني غالبا يقولون حديث فرد يقصدون أنه في أصل سنده غريب يسمونه فردا، وأما الفرد النسبي فقليلا ما يسمى فردا. ما مثال الفرد النسبي؟ لو كانت الغرابة في أثناء السند، يعني مثلا الصحابي روى عنه جماعة من التابعين ثم روى عن التابع عن التابعي شخص واحد، واضح؟ الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، روى عن الصحابي جماعة من التابعين، تفرد بالرواية عن واحد من التابعين شخص من أتباع التابعين، فرد واحد. هنا الفردية نسبية فيسمى فردا نسبيا. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ما هو الحديث الصحيح؟ هذا هو تعريف يقصد بارك الله فيك بقوله ويقل إطلاق الفرد عليه. يعني في كتب العلماء إذا قيل الحديث الفرد فالغالب أنهم يريدون الحديث الذي التفرد فيه يكون في أصل السنة، واضح؟ نادرا ما يسمى الحديث الذي حصل التفرد في وسطه نادرا ما يسمى فردا. هو غريب، هم يتفقون على أنه غريب يسمى غريبا، لكن إطلاق كلمة فرد هذه نادرا ما تطلق على هذا النوع. كلكم قرأتم حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، في أول الكتاب قال وفي الحديث الفرد، يقصد حديث إنما الأعمال بالنية، مفهوم؟ لأن هذا الفرد الإسناد في أصله. قال الحافظ رحمه الله تعالى وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. طيب ماذا يقصد الحافظ رحمه الله بها؟ أولا ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح وهو سمى القسم الأول من الصحيح هو الصحيح لذاته. الصحيح لذاته ما تعريفه؟ ما رواه العدل تام الضبط عن مثله متصل الإسناد غير معل ولا شاذ. هذه الخمس الشروط كلها أمامكم. ما رواه العدل، قال بنقل عدل، ما رواه العدل تام الضبط، هذا الشرط الثاني من شروط الصحيح لذاته عن مثله لا منتهى، متصل السند هذا الشرط الثالث، غير معلم، هذا الرابع، ولا شاذ. ماذا يقول في البيقونية؟ كثير منكم يحفظها. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا واحد، ولم يشذ أو يعل، ليس شاذا ولا معلا، يرويه عدل ضابط، عدل ضابط. اثنين، عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحافظ العراقي في الألفية ماذا يقول؟ فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. أيضا نظم هذه الشروط الخمسة في بيتين. طيب، عرفنا الشروط الخمسة للصحيح لذاته. الله يبارك فيك. بالنسبة للمتواتر قلنا إنه يفيد القطع، يفيد القطع، فالبحث في إسناده إذا عرفت الرجال، البحث في الإسناد على هذه الصفة هو متعلق بحديث، بحديث الأحد. طيب، تعالوا لننظر في هذه الشروط الخمسة. الشروط الخمسة، الشرط الأول العدالة. قال بنقل عدل، ماذا يقصد بالعدالة؟ ها يا إخواني، ماذا يقصد بالعدالة؟ نعم، هي ملكة. نعم، نعم، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتمنعه. جميل، من أسباب الفسق وخوارم المروءة. جميل، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، إضافة إلى ذلك أنه يبتعد عن خوارم المروءة، هذا يسمى عدلا، هذا يسمى عدلا. وإن شاء الله سنذكر ما الذي يقدح في العدالة، ما الذي يقدح في العدالة من الفسوق ومن البدعة وما شابه ذلك إن شاء الله تعالى. ما أن يكون من الفسوق الكذب، أو أن يكون متهما بالكذب، وهناك فرق بين الكذب والاتهام بالكذب كما سيأتي إن شاء الله. فرق عندما نقول كذاب وبين أن يكون متهما بالكذب. طيب، إذن هذه هي العدالة، هذه هي العدالة. الضبط، ما هو الضبط؟ ما المقصود بالضبط؟ الضبط يراد به حفظ الحديث، حفظ الحديث، وهو نوعان، حفظ صدر وحفظ قمطر، حفظ صدر وحفظ قمطر، يعني حفظ صدر وحفظ كتاب. فهذا الشخص الذي نروي عنه حتى يكون الحديث صحيحا لذاته لا بد أن يكون يحفظ ويثبت هذا الشيء الذي حفظه. يثبت هذا الشيء الذي حفظه. أما إذا كان يكتب فينبغي أن يصون كتابه هذا عن أن يتفرق إليه شيء من الخلل أو عبث العابثين، منذ أن كتب هذا الكتاب إلى أن يؤدي هذا الحديث الذي كتبه. هذا واضح إن شاء الله. ما معنى الضبط؟ مفهوم معنى الضبط؟ جميل. الثالث اتصال السند. قال متصل السند. معنى اتصال السند أن يكون عليه السلام أن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. أن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر. كيف يعني؟ لماذا لم نقل سمعه؟ لأن يعني التحمل لا لا لا يعني لا يقتصر على السماع. السماع أحد طرق التحمل. من طرق التحمل المناولة. أناولك كتابا فيه حديث. من طرق التحمل أن تعرض علي على شيخك الحديث كذلك. نعم صحيح. هذا كله طرق التحمل ثمانية. فعلى كل حال الذي ينبغي أن يكون في هذا المقام أن كل راوي من رواة الحديث قد تحمل هذا الخبر ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. وأما كونه غير معلل، طبعا تعرفون كلمة معلل أصل الكلمة فعلها الماضي أعلى، فاسم المفعول ينبغي أن يكون معل، هكذا معل. لكن اشتهر عندهم كلمة معلول، وتعرفون أن معلول في حسب ما درستم في علوم اللغة الآن في الدروس التي مضت، كلمة معلول أصلها ماذا؟ علل. فمن الناحية اللغوية هذا غير صحيح أن يقال معلول، لأن أصل الأمر هنا العلة أعلى. هذا الحديث فيه علة فأعله الحفاظ فهو معل. لكن ما دام أنه أمر اصطلح عليه فأصبح معروفا عنده، يقال معل ويقال معلول ويقال معلل، والأفصح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأفصح إن لم يكن الفصيح أن يقال معل. وما أقول كما قال الأخ الفاضل من المرض، العلة هي المرض، ويقصدون بالعلة السبب الغامض الخفي الذي يقدح في صحة الحديث. المراد بالعلة السبب الغامض الخفي الذي يقدح في صحة الحديث. لماذا قالوا إنه خفي؟ قالوا إنه خفي لأن ظاهر الحديث أنه سالم من هذا الأمر، سالم من هذا السبب الذي يطعن في صحته. هذا معنى العلة. وأما الشاذ، فالشاذ ما يخالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه بالقبول، كما قال العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. طبعا لماذا نقول، لماذا ابتعدت عن كلمة ما يخالف الثقة من هو أوثق منه؟ لأن الخلاف أحيانا لا يكون بين الثقات. قد يكون هناك عندنا مقول وليس ثقة، على ما سنبين إن شاء الله تعالى في الدروس الآتية ولن نستبق حتى لا نستطرد، لكن نقول إنه قد يكون الراوي ليس ثقة ولكنه يكون مقبولا، فنقول ما رواه المقبول أو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه بالقبول. إذن هذه الشروط الخمسة هي شروط الحديث الصحيح لذاته. من يعيد الشروط الخمسة؟ من يعيد الشروط الخمسة سويا؟ لا، بترتيب الحافظ. نعم، العدل، واحد عدالة، اثنين تمام الضبط، نعم ثلاثة ثلاثة اتصال السند، نعم أربعة انتفاء العلة، خمسة انتفاء الشذوذ. قال الإمام، قال إمام عصره وقدوة دهره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وتتفاوت ركبه لتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. الحديث الصحيح درجات وليس كله على درجة واحد، ففي الحديث الصحيح ما هو أقوى من غيره، ما هو أقوى من غيره. على سبيل المثال ما رواه الإمام الزهري رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا لا شك أنه أعلى مرتبة مما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. من جهة الإسناد لا شك أن رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أعلى رتبة من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. وإن كان الأول السند الأول والسند الثاني كلاهما في مرتبة الأسانيد الصحيحة، هذا يتعلق بدراسة الإسناد، كل واحد منهم ما يتميز به في روايته عن الآخر إلى ما هناك. عندكم مجموعة من الأسانيد ذكرها الحافظ بن حجر في نزهة النظر، كلكم تقرؤون معنا في نزهة النظر. وأيضا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أرفع من بعض الأسانيد التي عدت من الأسانيد الحزمة في أصلها، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. طبعا الزهري عن سالم عن ابن عمر هذه من الأسانيد التي قيل عنها إنها صح الأسانيد، وإن كان الصحيح في هذا أن يقال إن القول بأن إسنادا هو أصح الأسانيد إطلاقا هذا فيه نظر، لكن أن يقال إنه أصح أسانيد الشاميين أو أصح أسانيد الحجازيين أو أصح الأسانيد في، يعني أن يقيد بقيد، أن يقيد ذلك التصحيح بقيد، هذا هو الراجح. وقد بين ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي على تقريب الإمام النووي رحمه الله ورحم السيوطي أيضا. طيب، ثم انتقل إلى الكلام على التمييز بين الأحاديث من جهة كونها مخرجة في كتاب معين. يقول: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. صحيح الإمام البخاري، الحديث المخرج في صحيح البخاري على شرط البخاري هو مقدم على الحديث الذي تفرد به مسلم أو انفرد به مسلم عن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا الصحيح متفاوت من جهة القوة، والرواه أيضا إن كان فلان وفلان كلاهما يسمى عدلا تام الضبط، إلا أن بعضهم أقوى ضبطا من الآخر، أليس كذلك؟ عندما تقول فلان وفلان مجتهدان، يا أبا حسن يا أبا حسن، عندما تقول إن فلانا وفلان وفلانا مجتهدان، هل معنى هذا أن اشتراكهما في الاسم، هل معنى أن اشتراكهما في الاسم يعني أنهما يعني متساويان في كل شيء؟ فكون هذا الحديث صحيحا وكون هذا الحديث صحيحا لا يعني أنهما في درجة سواء، هما من جهة الصحة اجتماع الشروط الخمسة فيهما موجود هذا، لكن أيضا بينهما تفاوت كما ذكر الحافظ. طيب، صحيح البخاري قدمه جمهور أهل الحديث على صحيح الإمام مسلم. لماذا؟ أولا، صحيح الإمام البخاري امتاز على صحيح الإمام مسلم بميز. نعم، أحيانا يكون له تأثير في الترجيح، أحيانا نعم. أقول تميز صحيح البخاري على صحيح مسلم بميز، تميز صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم بميز. من هذه الميز مثلا أن الإمام البخاري رحمه الله انفرد بالإخراج لبعض من اتهموا بالضعف، فكان العدد عدد هؤلاء الذين أورد البخاري رحمه الله روايتهم في كتابه أقل ممن اتهموا بالضعف وهم في صحيح مسلم. أيضا من الأسباب ما قيل واشتهر من أن شرط الإمام البخاري هو أشد من شرط من شرط الإمام مسلم في إيراد الحديث في كتابه. الإمام البخاري رحمه الله المشتهر عنه أنه مع اشتراطه للشروط الخمسة كان يشترط أن يثبت اجتماع الراوي والشيخ ولو مرة واحدة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام طبعا أنكره بعض المعاصرين وجادل فيه بعض الناس، لكن نتكلم عن أمر هو مشتهر عند أهل العلم. فالإمام البخاري شرطه أشد من شرط الإمام مسلم. الإمام مسلم في الإسناد المعنعن يأتي في عنعن، الإسناد المعنعن يجعله في حكم المتصل إذا تعافر المعنعن وشيخه الذي عنعن عنه، يعني إمكان اللقاء المعافرة نعم. وأما الإمام البخاري فاشترط أن يثبت اللقاء ولو مر، ثبوت اللقاء ولو مر. طيب هل هذا الكلام نوزع فيه القول بأن البخاري مقدم على مسلم، هل نازع فيه أحد؟ نعم، القاسم التجيبي في كتابه الفهرست نازع في ذلك، نازع في ذلك وفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ونسب هذا القول أيضا لبعض الناس مثل أبي علي النيسابوري رحمه الله، لكن جمهور أهل الحديث على ترجيح البخاري على صحيح مسلم، والمفاضلة بين الكتابين اعتنى بها جماعة من أهل الحديث، ولا شك أن البخاري أعلى، كما قال يعني أحدهم أبيات لطيفة يقول: قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. لا شك أن في الكتابين حديث مكررة، لكن كأن هذا الذي اعترض يقول أن كتاب البخاري فيه مكرر كثير، لكنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة، تكرار الحديث لا يكون إلا لفائدة. يقول الحافظ في النزهة عندكم: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحتاجين السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. طيب تعالوا مرة أخرى هنا لكي نبين مراتب الصحيح. وأرفع الصحيح، ما هو أرفع الحديث الصحيح؟ مرويهما، ما أخرجه من الشيخان. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، المرتبة الثانية ما أخرجه الإمام البخاري. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى. إذن المرتبة الرابعة ما حوى شرط الشيخين ولم يخرجا، ولم يخرجا، يعني لو كان عندنا حديث هو على شرط الشيخين معا ولكنه لم يخرجه البخاري في صحيحه ولم يخرجه مسلم. ذكرنا المستدرك الحاكم، قلنا كثير من الموجود في المستدرك هنا عليه مآخذ، كما قال حافظ الذهبي إن الذي يمكن أن يقال على هذا السبيل يعني لا يتجاوز ثلث الكتاب. طيب إذا ما حوى شرط الشيخين ولم يخرجاه في الصحيحين، هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة قال الحافظ العراقي: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي. من الجعفي؟ من الجعفي؟ البخاري، الإمام البخاري هو الجعفي. المرتبة الثالثة قال: فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم، ما كان على شرط مسلم فشرط غير يكفي. هذا القسم السابع، وهو ما كان صحيحا لكن على غير شرط الشيخ، على غير شرط الشيخين أو أحدهما. خلاص، إذا كم مرتبة عندنا؟ كم عندنا مرتبة الحديث الصحيح؟ سبعة. كيف أربعة؟ على التفصيل الذي ذكرناه الآن. ما تظهر الكتابة على الشاشة يا أبا حسن؟ هذا الذي نظمه الحافظ العراقي وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري، فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي، فمسلم، فشرط غير يكفي. طيب، سؤال الآن، هل يمكن أن يكون الذي في المرتبة الرابعة أقوى من الموجود في المرتبة الثالثة مثلا؟ يعني هل يمكن أن يكون حديث حوى شرط الشيخين معا ولم يخرجاه أقوى من حديث من جهة الصحة موجود في صحيح مسلم فقط؟ نعم يمكن. قال عندكم في النزهة: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه لأمور أخرى تقتضي الترجيح على ما فوقه فإنه يقدم على ما فوقه. ثم ذكر مثالا يقول: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، حديث صحيح مسلم وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفت قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرج البخاري إذا كان فردا، إذا كان فردا. ثم ذكر مثالا آخر لكن لا نريد أن نطيل بذكر الأمثلة، الوقت يمضي سريعا. طيب، يقول الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. حديث الحسن لذاته هو ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا أنه تخلف شرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ تمام الضبط. فالحديث الحسن هو ما رواه، أيوة تمام، ما رواه العدل خفيف الضبط بإسناد المتصل غير معل ولا شك، غير معل ولا شك. العلماء في أول الأمر اختلفوا اختلافا شديدا في تعريف الحسن، حتى الحافظ الذهبي رحمه الله يعني يقول أن تعريف الحسن مأيوس منه. أن تعريف الحسن من الأمور التي يعني لم يصل إليها أحد، تعريف الدقيق للحسن. طيب، يقول الحافظ: وهذا القسم من الحسن، معنا يا أبا هاجر، وهذا القسم من الحسن هو الحسن لذاته. كذلك هنا ذكر الحسن لغيره. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه. يعني عند الاحتجاج ما هو الحديث الذي يقبل؟ الصحيح والحسن. الصحيح والحسن يحتج بهما، الصحيح والحسن يحتج بهما. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. الحديث الحسن، نعم في المقبول، الحديث الحسن إذا كثرت طرقه فإنه يعتبر صحيحا لغيره. الإخوة معنا منتبهون؟ الإخوة منتبهون؟ تمام. إذن هذا يصبح صحيحا لغيره. الحسن إسناد حسن، ثم جاءت عدة أسانيد ترفع درجة هذا الحديث إلى مرتبة الصحيح، ويسمى صحيحا لغيره. ليس إسناد وحده هو إسناد صحيح. طيب، قال الحافظ رحمه الله: فإن جمع، إيش معنى جمع؟ يعني جمع وصف الصحة مع وصف الحسن، وهذا الجمع يعني أول من يعرف بجمع الوصفين معا على الحديث الواحد هو الإمام الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي كان يقول حسن صحيح. فما معنى حسن صحيح؟ يقول العلوي في الطلعة: وفي صحيح حسن أقوال، في كلها قد ظهر اعتلال أو اختلال، اختلفوا اختلافا شديدا إلى اليوم إلى الساعة، وهم يختلفون في معنى قول الترمذي حسن صحيح. أما رأي الحافظ ابن حجر في حسن صحيح فهو على التفصيل الآتي، انتبهوا بارك الله فيكم. يقول الحافظ ابن حجر: إن كانت طرق الحديث، يعني ليس للحديث إلا طريق واحد، إن كان ليس للحديث إلا طريق واحد، فمعنى الترمذي أنه متردد، متردد بمعنى أنه حسن أو صحيح، بمعنى أو. طيب، إن كان للحديث أكثر من طريق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمعنى ذلك أن هذا الحديث بعض طرقه حسنة وبعض طرقه صحيحة، فالمعنى أنه حسن وصحيح. من الذي لم يفهم يكتب اثنين، الذي ما فهم يكتب رقم اثنين. جميل، أعيد مرة ثانية الآن، ما معنى كلمة حزن صحيح؟ كيف يكون حزن صحيح؟ لا يمكن أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأن الحسن معناه الراوي إيش؟ أحد الرواة خفيف الضبط، خفيف الضبط. والصحيح لابد أن يكون كل الرواة يشتركون في كونهم تامي الضبط. فالمراد على ما اختاره الحافظ ابن حجر، وهذا الذي يهمنا أن ندرس النحو، على ما اختار الحافظ ابن حجر. فالمعنى يقول: ننظر في الحديث، إذا كان الحديث سند واحد فقط، فالمعنى أن الترمذي متردد بين كونه حسنا أو صحيح، فيقول حسن صحيح. وإذا كان للحديث أكثر من سند، فالمعنى على ما قال الحافظ أن بعض الأسانيد حسنة وبعض الأسانيد صحيحة، فالحديث بعض طرق حسن وبعض طرق صحيح، فقال حسن صحيح. هذا الأمر سهل ولا لازال في إشكال؟ فجميل. لهذا يقول: فإن جمع، إيش معنى جمع؟ يعني وصف الحسن مع وصف الصح. فللتردد في الناقل، في أحد النقلة أو الرواة الترمذي، حيث التفرد، يعني إذا كان الإسناد إيش يا ميسرة، إيش يعني التفرد؟ إذا كان الإسناد واحدا، ليس للحديث إلا إسناد واحد، التفرد هنا معناه تفرد طرق، ليس له إلا طريق واحد. وإلا فباعتبار إسنادين، باعتبار اسنادين، يعني واحد صحيح وواحد آخر ضعيف. تمام. وبعضهم قال المراد أنه حسن من جهة اللغة، أو كما قال الأخ حسن المتن، يعني كان الترمذي يستعجب فيه شيئا جعله يعبر بالحسن عن هذا الحديث. وكل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عذبة، وقوله صحيح أن إسناده صحيح. فالحسن هنا من الناحية اللغوية لا من الناحية الاصطلاحية الحديثية. نعم. على كل حال الكلام هذا طويل هذا المسألة، لكن أريد أن تضبطوا ما اختاره الحافظ ابن حجر، وساعة الزمن قد أشارت إلى أن الوقت قد مضى، وأن زمان الدرس قد انقضى. والله المستعان. تفضل. كيف الكلام أخي الحبيب على الإسناد المعنعن؟ عندما قلنا ثبوت اللقاء والمعاصرة، الكلام هنا على الإسناد المعنعن. الآن عندما يقول راوي من الرواة عن فلان، عن فلان، الآن ما قال حدثني، وما قال سمعت، وما قال أخبرني. واضح يا أبا حسن؟ يا أبا حسن ما قال عبارة من هذه العبارات، ولكن التعبير جاء عن فلان. الإسناد المعنعن هذا ما الحكم فيه؟ هنا اختلف الشرط المشهور. فالمشهور من شرط البخاري أنه يشترط أن يلتقي ولو مرة المعنعن مع الشيخ المعنعن عنه. والإمام مسلم، الإمام مسلم عنده إمكان اللقاء بمعنى المعاصرة، أن يكون فلان عاصر فلانا. كيف شرط الاتصال؟ كيف؟ إيش شرط الاتصال عندنا نحن؟ ما هو شرط الاتصال؟ عرف الاتصال. إحنا ذكرنا اتصال السند، ما هو تعريف اتصال السند؟ أيوة. أكمل يا أبا حزم معك. أن يروي عن من فوقه فقط. قلنا أن يكون الراوي، كل راوي من رواة هذا الإسناد قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بطريق إيش؟ معتبر من طرق التحمل، صح؟ طيب الآن فين طريق التحمل عندما يقول عن فلان؟ الأخت الفاضلة مدام تجربة قبل ما الساعة لو توقفون، طريق التحمل الآن عندما